كانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Thank you.

فناداها من تحتها ألا